تعبي وتتعبي، وإن رأيت هفوة مني بدت لا تغضبي. حبيبتي لا تعتبي فتتعبي وتتعبي، وإن رأيت هفوة مني بدت لا تغضبي. ولتهدئي ولتصفحي فالصفح خير مذهبي. لا تعتبي فإننا والود عهد بيننا، نسمو ونرقى في العلا حينا ونرشيف الهنا. يا ليتنا نبقى على سمونا، يا ليتنا. لا تنبغي فأغمضي، أو فاعذري وعن ملام أو عتاب أعرضي. وإذا رأيت زلة لا تنبغي فأغمضي، أو فاعذري وعن ملام أو عتاب أعرضي. فأسعد الناس الذي يحيا وقلبه رضي، فأسعد الناس الذي يحيا وقلبه رضي. لا تعتبي فتتعبي وتتعبي، وإن رأيت هفوة مني بدت لا تغضبي. ولتهدئي ولتصفحي فالصفح خير مذهبي. لا تعتبي فإننا والود عهد بيننا، نسمو ونرقى في العلا حينا ونرشيف الهنا. يا ليتنا نبقى على سمونا، يا ليتنا. ولتصفحي فالصفح خير مذهبي. لا تعتبي فإننا والود عهد بيننا، نسمو ونرقى.